ويله من نار الهجرة طول الزمان، ويله من نار الهجرة طول الزمان. من جور ذا الظهر المنصار ألف نمان، من جور ذا الظهر المنصار ألف نمان. عرضت له اللي مالك خذ ما تريد، عرضت له اللي مالك خذ ما تريد، عرضت له اللي مالك خذ ما تريد، عرضت له اللي مالك خذ ما تريد. العشق غير احوالك لانك عنيد، العشق غير احوالك لانك عنيد. ناديت له الله قصدي وصالك يا ذا الفريد، ناديت له قصدي وصالك يا ذا الفريد، ناديت له قصدي وصالك يا ذا الفريد، ناديت له قصدي وصالك يا ذا الفريد. ناديت له قصدي وصالك يا ذا الفريد. يا قامة الغصن المايس والخيزران، يا قامة الغصن المايس والخيزران.